بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الطلاق، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. قال: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. قال: وعنه، أي عن ابن عباس، أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. قال: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. قصة بريرة مع زوجها في جملة هي أن بريرة هذه كانت جارية، ومغيث زوجها عبد، ولكن بريرة هذه عتقت وكانت جارية لعائشة فأعتقتها. فمن أحكام الرق ومن أحكام يعني أبواب الرقيق أن المرأة أو أن الأمة إذا اعتقت فإنها إن كانت متزوجة من عبد فلها الخيار في البقاء معه أو الفسخ، فلها الخيار في البقاء أو الفسخ. يعني هذه الأمة، هذه الأمة بريرة لما اعتقت صار لها الخيار في أن تبقى مع جرير، أن تبقى مع مغيث الزوج العبد، أو أن تفسخ وأن يعني يفسخ عقد الزواج الذي بينها وبينه. وكان مغيث يحب بريرة حبا شديدا، فلما اعتقت اختارت الفسخ، اختارت الفسخ، فكان مغيث يجد من ذلك ويبكي حبا في يعني بريرة، حتى أنه كان يرى في الطرقات وهو يبكي، حتى رق له النبي صلى الله عليه وسلم وأشفق عليه، حتى أنه يقول كما قال ابن عباس: يقول كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. يعني يطوف خلف بريرة يبكي أن تبقى معه ودموعه على لحيته من حبه لبريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس عمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ شيء في الحقيقة عجيب جدا، رجل يحبها كل هذا الحب وهي تبغضه كل هذا البغض، فأمر عجيب فعلا. ولكن سبحان الله العظيم، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأمر القلوب هذا أمر فوق طاقة الناس وطاقة البشر، لأن ما في القلوب لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فالقلوب يقلبها الله سبحانه وتعالى، لا يقدر إنسان على أن يغير الحب والبغض العاطفي الذي هو على هذا النحو، ولكن يغير الحب العبادي، يغير الحب العبادي الذي هو في معنى العبادة. أما الحب الطبيعي فإن هذا لا يقدر عليه الإنسان، بمعنى أن الحب حبان، حب طبيعي وهو حب العادة، وحب عبادي وهو حب العبادة. وحب العبادة لا يصرف إلا لله وحده سبحانه وتعالى، ولذا لا يجوز المحبة العبادية لغير الله سبحانه وتعالى. فما هو الفرق بين محبة العبادة ومحبة العادة؟ الفرق أين محبة، أن محبة العبادة لا بد فيها من خضوع وذل وانكسار، لا بد فيها من خضوع وذل وانكسار، بمعنى حب العبادة لابد يعتمد حب العبادة على هذه الأمور، بل هي أركان، بل هي أركان، وهي الحب وهي الذل والخضوع، الذل والخضوع، وهذا لا يكون لغير الله، وهذا لا يكون لغير الله. فأنت تحب الله، وكلما ازددت لله ذلا ذلا وخضوعا كلما ازددت إيمانا وطاعة لله، وكلما ازداد قلبك سعادة، كلما تزداد لله خضوعا وذلا كلما تزداد سعادة. ولذلك تجد أنت مظاهر زيادة الإيمان تجد فيها هذا، يعني على سبيل المثال السجود، هذه الهيئة هي منتهى تقريبا الهيئات في الذل الظاهر للإنسان، الذل الظاهر للإنسان. الإنسان ممكن يؤدي أي مظهر من الذل، نعم، أعلى مظاهر الذل للإنسان هو أن يسجد في الأرض لأحد، وهذا لذلك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول كلا لا تطعه واسجد واقترب، لأنك كلما ازددت لله ذلا ازددت اقترابا، بخلاف الحب العادة، بخلاف حب العادة اللي هو حب الإنسان للإنسان أو حب الإنسان للأشياء بالعادة، يحب إنسانا، يحب طعاما ونحو ذلك. فهذا الحب يسمى حب العادة، حب الطبيعي، أحب أبي، أحب زوجتي، أحب ابني، هذا حب طبيعي. وهذا الحب ليس بيد الإنسان، ليس بيد الإنسان، لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطف القلوب على بعضها. لكن حب العبادة للإنسان فيه عمل، للإنسان فيه عمل. ولذلك من حب العبادة بغض الكفار، أو حب المؤمنين وعدم حب الكفار. فالمؤمن لا يحب الكفار، يبغض ما هم عليه من الكفر حتى ولو كانوا قبل ذلك من أحب الناس إليه، لكن ممكن يحب الكافر من جهة أخرى اللي هو حب الإيش؟ الحب العادة، يحب أباه الكافر من باب حب العادة، ده أبويا، يحب أخاه حب العادة. ولذلك كان مغيث يحب بريرة حبا عظيما وهي تبغضه بغضا عظيما، نعم، حتى عجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يا عباس لعمه، ليس هذا حشاء صلى الله عليه وسلم، تنقيص للعباس، وإلا فالعباس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في العمر سنوات قريبة، سنوات قريبة، فكان حمزة رضيع النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، رضيع النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس كان يكبره بقدر يسير جدا، لعله سنة تقريبا أو سنتين أو نحو ذلك. ولذلك كان بينهما في العمر اقتران، نعم. قال يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد يعني هذا الحال، وكيف أن مغيث يمشي في الطرقات يبكي حزنا على بريرة ويدري وراءها في الطرقات، رق له النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشفع له عند بريرة، فقال لو راجعته يعني لو بقيت معاه كما كنت. قالت يا رسول الله تأمرني؟ وهذه العبارة درس عظيم لنا كمسلمين، والله هذه العبارة تستحق أن يعني تكون عماد حديث عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن إنسان بيعمل بحث أو خطبة أو درس أو نحو ذلك يفتتح بهذه العبارة، وهي قول بريرة رضي الله عنها يا رسول الله تأمرني، يعني هذا أمر منك. إذا كان تقصد بذلك ماذا؟ إذا كان منك ذلك أمر فعلى الرأس والعين ولو كنت أبغض ذلك. وهذا يشبه موقف زينب رضي الله عنها بنت جحش رضي الله عنها، لما تقدم زيد للزواج منها فكأنها رضي الله عنها لم تكن ترضى ذلك، فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله رضيت بذلك، رضيت بذلك. وفيه أنزل الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذه رضي الله عنها تقول يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع، يعني تقدير الكلام لا أمرك، لكن أنا أشفع فقط، هذا حق لك أنت، كفله لك الشرع والدين، إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. وهذا حكم في باب الطلاق، يعني تقول أنت لماذا أورد البخاري هذا في باب الطلاق؟ نعم، هذا حكم في باب الطلاق، وهو فسخ عقد الزواج بين العبد والأمة إن اعتقت الإيش؟ الأمة. إذا اعتقت الأمة فسخ العقد، إن شاءت أن تفسخ العقد فسخته، وهي بالخيار أن تبقى أو أن تفسخ العقد. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب اللعان. قال باب اللعان. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. طيب هنا أنت تقول ما علاقة هذا بباب اللعان؟ يقول باب اللعان، وأورد حديثا فيه فضل كفالة اليتيم. الحقيقة هذا يعني كان من المختصر يعني غير موفق، فكان الأفضل أن المختصر يذكر شيئا مما قاله البخاري في الأصل، يعني يبين مناسبة ذلك للترجمة. ففي الأصل البخاري رحمه الله تعالى قال باب اللعان وذكر الآية وذكر كلاما، فمن هذا الكلام أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر أن قذف الأخرس لامرأته بإشارة أو كتابة أو إيماء يكون كالكلام، يكون كالكلام. يعني البخاري رحمه الله يريد أن يقول اللعان هل يصلح اللعان بالإشارة؟ طيب قبل ما نذكر ذلك التفصيل في الحقيقة نقول ما هو اللعان، ما هو اللعان؟ فاللعان مأخوذ من اللعن، اللعان مأخوذ من اللعن، وهذا لقول الله عز وجل في شأن الملاعن فلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهذا يكون في حال الملاعنة بين الرجل والمرأة، أي بين الزوج والزوجة. وصورته أنه إذا جاء رجل مثلا ينفي الولد، ينفي ولده من هذه المرأة، أو ينفي ما في بطنها، أو يرمي المرأة بالزنا بلا شهود، بلا شهود. ففي هذه الحال يسمى هذا تلاعن، هو يرميها بالفحش وهي تنكر، وهي تنكر ذلك، فهذا يسمى ملاعنة. وكما ذكرنا سميت ملاعنة أو سمي اللعان لعانا لأجل ما جاء في القرآن في وصف الزوج إن كان كاذبا، في قول الله عز وجل فلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب لماذا يعني مثلا لم يسمى المغاضبة مثلا كما جاء في حق المرأة فغضب فإن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين؟ لماذا لم يسمى المغاضبة؟ المغاضبة درجة زائدة على الملعنة، أو آسف يعني الغضب درجة زائدة على اللعن، الغضب من الله درجة زائدة على اللعن. يعني اللعن هو السب، اللعن في لغة الناس هو الإيش؟ السب. فكأن الزوج لما وصف الزوجة بالفاحشة وكذبته هي، كلاهما فعل ماذا؟ سب الآخر. يبقى الاثنين مشتركين في اللعن ولا لا؟ كلاهما مشترك في اللعن، ولذلك سمي اللعان، سمي اللعان لأن كل واحد فيهم بيلعن الآخر، بيسب الآخر. هو بيقول هي ارتكبت الفاحشة وهي تنفي ذلك وتقول هو كذاب، فكلاهما قد سب الآخر ولعنه، ولذلك سمي اللعان لعانا. وهي تزيد عليه في الإثم المرأة إن كانت كاذبة، المرأة إذا كانت كاذبة زادت في الإثم على الرجل، ولذلك قال الله عز وجل فإن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين، يزيد إثمها أكثر لأن هي جمعت بين اللعن وبين الإيش؟ وبين الغضب، بين اللعن والغضب، لأن الملاعنة حصل بين الاثنين، لكن الغضب هيكون عليها هي خصوصا لو كانت كاذبة، لأنها أدخلت على الرجل ما ليس منه من ولد أو نحو ذلك، أو دنست عرضه. أي نعم. ولذلك إذا رمى الرجل زوجته بلا بينة بالزنا سمي هذا ملاعنة، ولو رمى إنسان إنسانا آخر بالزنا بلا بينة سمي هذا قذفا، سمي هذا قذفا. نعم. فكأن البخاري رحمه الله في هذا الباب هو يقول باب اللعان، وذكر قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر الآيات. فهذه الآيات تصف لنا التعامل مع مسألة اللعان. لو جاء الرجل يرمي المرأة بالزنا والمرأة تنفي، فهنا يأتيان عند القاضي، وعند القاضي يأمر القاضي كلاهما أن يحلف بالله أربع مرات ويوقفه، ثم الخامسة يوقفه وينبهه أن هذه الخامسة فيها غضب الله، فيها لعنة الله عليك وغضب الله عليها إن كان كاذبا، إن كانت كاذبة، وهذا يسمى التلاعن. فإن حلف الرجل وحلفت المرأة فرق بينهما، فرق بينهما وانتفى الولد عنه، وانتفى الولد عنه. وإذا حلف الرجل ونكلت المرأة، نكلت يعني ماذا؟ يعني رفضت أنها تحلف، في هذه الحال يثبت عليها أمر الإيش؟ الملاعنة، ويفرق بينهما، ويفرق بينهما، عليكم السلام، ويفرق بينهما. فهذا يسمى اللعان، هذا يسمى اللعان. طيب هنا ما علاقة هذا كما ذكرنا بالحديث المذكور في الباب؟ قال عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. البخاري في الأصل ذكر في الترجمة قال باب اللعان، وذكر في الترجمة قال: فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم. ودي مسألة ذكرها البخاري وذكر فيها كلام العلماء. إذا قذف الأخرس امرأته، الأخرس مش هيعمل ايه؟ مش هيتكلم. هيقذفها كيف الأخرس؟ إذا قذفها بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف. أو إيماء معروف، كتابة إنه يكتب يقول الولد الذي في بطنها ليس ولدي مثلا، أو هي زانية ونحو ذلك. فإذا قذفها بكتابة قامت الكتابة مقام الإيش؟ الكلام. طيب، أو بإشارة أو إيماء معروف، أو بإشارة، كأن الأخرس يشاور إشارة من خلالها يقصد بها أن المرأة إيش؟ زانية، أو أن الولد هذا ليس ولده. وده ممكن يحصل، وده غالب، هو ده غالب الفعل. الأخرس غالب، الأخرس كلامه غالبه إيش؟ إشارة. فلو أشار الأخرس بما يدل على قذف المرأة كان هذا إيش؟ لعانا، كان هذا لعانا. أو إيماء معروفا، أو إيماء معروف، أو أن يومئ إيماء معروفا. الإيماء حركة من البدن أو من الرأس أو نحو ذلك، زي حكاية في الصلاة. في الصلاة إن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسلم أنه إذا عجز عن فعل في الصلاة فيجوز له يفعل لماذا؟ يومئ به إيماء، يومئ به إيماء أنه ممكن يعمل إيه؟ مش قادر يسجد، يوم يعمل إيه؟ يومئ، هذا يسمى إيماء، يوم يومئ برأسه هكذا ونحو ذلك. البخاري رحمه الله فقيه، فهو يريد أن يتكلم في مسألة، وهي هل الإشارة في اللعان أو الإشارة يقصد بها قذف المرأة تقوم مقام الكلام، تقوم مقام الكلام؟ يعني لو أن زوجا رمى امرأته بإشارة تفهم أنها قذف، فهل يقوم هذا مقام الكلام؟ كذلك لو أن إنسانا رمى إنسانا بالقذف بالإشارة هل يقوم هذا مقام الكلام؟ هذا محل خلاف بين العلماء. في الحقيقة البخاري رحمه الله تعالى رجح أنه يقوم مقام الإيش؟ الكلام، وهذا هو الأرجح، وهذا هو الأرجح. ومن الأدلة على ذلك الحديث، الحديث اللي هو إيش؟ ذكره هنا، قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. كهاتين دي تقدير ليش؟ لكلام، تقدير لكلام، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول، لو مش هنعمل إشارة بقى، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول: أنا وكافل اليتيم قريبين في الجنة، مش كده؟ يبقى قامت الإشارة مقام الإيه؟ الكلام. والبخاري بيستدل بها أن الإشارة هنا قامت مقام الإيش؟ الكلام. بل والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر علمنا في الفرائض أن الإشارة تقوم مقام الكلام عند الضرورة، أن يومئ في الصلاة ونحو ذلك. بل وورد في كلام الله تعالى من أحوال ومواقف في القرآن ما يدل على أن الإشارة تقوم مقام الإيش؟ الكلام. قال الله عز وجل: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. فأشارت إليه يعني ماذا؟ هم فهموا منها على طول أنها تقصد كلام، وهو كأنها تقول لهم كلموه. فأشارت إليه، فردوا عليها بما يدل أنهم فهموا الإشارة، قالوا كيف نكلم، يعني كأن تقدير الإشارة ماذا؟ كلموه. فقالوا كيف نكلم، فقامت الإشارة مقام الإيش؟ مقام الكلام. وعليه فالإشارة على الصحيح تقوم مقام الكلام. فلو أن إنسانا أشار إشارة تدل على القذف أو إيماء معروف يعني ماء في الناس معروف عرفا، وده والعياذ بالله في الناس اللي سيئ الأخلاق عندهم إيماءات معينة وإشارات معينة، هذه الإشارات يقصد بها الزنا. لو أن إنسانا رمى إنسان بالإشارة هذه على الصحيح من كلام العلماء يقوم مقام الإيش؟ القذف، يقوم مقام القذف في هذه الحالة. ومما يدل على ذلك ما استدل به هنا البخاري رحمه الله تعالى وبعض الأدلة الأخرى، بل من الأدلة على من رفض أو من يعني قال إنها لا تقوم الإشارة مقام الكلام، أن أكثر من رفض هذا القول هم الذين يقولون أن الطلاق يقوم بماذا؟ بالكتابة. الطلاق يقوم بالإيش؟ أو يقع بالكتابة، يقع بالكتابة. طيب الطلاق يقع بالكتابة، وهم متفقون على أن القذف يقع بالإيش؟ بالكتابة. اللي رفضوا متفقون على أنه القذف يقع بالكتابة، يعني لو أن رجلا كتب وقال أن امرأته زنت، هم يقولون هذا يقع مقام الإيش؟ القذف. طيب اشمعنا في الطلاق رضيتم الإيش؟ الكتابة، ورضيتم في الطلاق الكتابة ولم وفي الطلاق أيضا الإشارة تقع إن دل الدليل على أنه يريد بها الإيش؟ الطلاق. قالوا ذلك هم، قالوا الكتابة والإشارة تقع مقام الكلام. يعني لو أن أخرسا أشار إشارة تدل على أنه يريد الطلاق وقع عندهم الإيش؟ الطلاق. طيب إذا كان يقع عندكم الطلاق في الإيش؟ بالإشارة، إذن كذلك القذف يقع بالإيش؟ بالإشارة، بل القذف ربما يكون أوضح في الإشارة من الطلاق، لأن الطلاق ممكن هنا يرجع تاني صاحب الإشارة يقول لك لا ده أنا كنت بصد وأنا كنت بعمل ده نحو ذلك. إنما القذف غالبا تكون إشارته مفهومة في الغالب، وخصوصا الإيماء المعروف بين الناس. وعلى ذلك فالبخاري كأنه يريد أن يقول أن الراجح في كلام العلماء في مسألة القذف بالإشارة إن كان يقصد منها القذف فإنه يقوم مقام الإيش؟ مقام الكلام. نعم. قال باب إذا عرض بنفي الولد. باب إذا عرض بنفي الولد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه، أي نزعه يعني كذلك عرق. هذا الحديث فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود. هو الرجل أبيض اللون أو ليس أسود، وزوجته كذلك ليست سوداء، فقال ولد لي غلام أسود، فده تعريض بالإيش؟ تعريض بنفي الولد، تعريض بنفي الولد. يقول له أنا مش أسود وهي مش سوداء، جابت الولد ده منين؟ كأنه يريد أن يقول أو كأنه يقول هل هي زنت مع رجل أسود فجاءت بولد أسود؟ هذا ليس تصريحا، هذا ليس تصريح، إنما هذا تعريضا. قال ولد لي ولد أسود، فهذا تعريض لم يصرح. ولذلك البخاري قال باب إذا عرض بنفي الولد، يعني حكم هذه المسألة. وهذه المسألة في الحقيقة مختلف فيها أيضا بين العلماء. ظاهر استدلال البخاري ماذا؟ قال فقال هل لك من إبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل لك من إبل؟ عندك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. حمر يعني في كلها لونها يميل إلى البياض بحمرة، البياض بحمرة، والعرب تقول الأبيض بحمرة، الأبيض تقول له أحمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة يا حميرة. قال ما ألوالها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأغبر، مش أسود لكنه أغبر، يعني رمادي كده لونه مثلا رمادي مايل للسواد. قال هل فيها من أورق؟ ولذلك الفضة أيضا من يقال لها ورق، لأن الفضة لونها بيميل إلى الإيه؟ الغبار. نعم. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، يعني كل الإبل بتاعتك أنت قلت لونها حمر. حمر يعني لونهم يميل إلى اللون الفاتح، هو اللي هنا العربي يقصد أو الرجل يقصد أن لونها فاتح، كلها لونها كلها فاتح. فهذا اللون الأورق يعد إيش؟ شذوذا. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله هل فيها أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنى ذلك، يعني طب الأورق ده جه منين؟ الإبل عندك كلها أنت تقول إنها كلها إيش؟ حمر. طب الأورق ده من أين جاء؟ قال لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق، يعني إيش؟ عرق النسب، يعني العرب تقول لي النسب الممتد تقول عرق، ولمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث ضعيف إياكم وخضراء الدمن فإن العرق دساس، يعني عرق النسب. فالرجل قال لعله نزعه عرق، لعل حد يعني كانوا في الايه في الجمال اللي هم الجدود بتوعه كان ايش اورق في النسب الاخراء اللي ورا شويه كان اورق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعه ايضا، يعني لعل ابنك هذا كان في حد في العرق بتاع النسب كله كان لونه ايش اسود. هذا الحديث بوب له البخاري باب إذا عرض بنفي الولد. هذا الرجل عرض بإيش؟ بنفي الولد، أليس كذلك؟ عرض بنفي الولد. طيب هل هذا يعد قذفا أم لا؟ وهو ذا الجواب على مسألة البخاري باب إذا عرض بنفي الولد. الجواب ها؟ ما الدليل؟ ها؟ بس مش ما تصلحش دي تكتبها في لو سؤال في امتحان وكتبت كده مش هيبقى إجابة صحيحة. فين الدليل؟ كويس، انتوا بالفعل بتقولوا الجواب بس عايزين الجواب يكون ايه مباشر بقى كده. ها النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه بينة، وبالفعل لم يقل له إن لم تفعل أقمنا عليك حد أو نحو ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهم الرجل بالإيش بالقذف. يبقى الجواب أنه إذا عرض بنفي الولد لا يكون قذفا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن تعريض الرجل ولم يتهمه بالإيش بالقذف، ولم يتهمه بالقذف. وإن كان هناك بعض أهل العلم قالوا لو عرض لكان ذلك قذفا. فالجواب لهم عند على هذا الحديث قالوا هذا الحديث في تعريض بعيد، ولذلك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحياء النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفتش عن مساوئ الناس فيمنع النبي صلى الله عليه وسلم خلقه وحياءه أنه يسأل عن ذلك، وده أدب أي إنسان لو عرض حتى عنده مثل ذلك ينبغي أنه يفعل ذلك. لكن لو أن إنسانا عرض بإنسان آخر كأن يقول مثلا إنسان وهو يكلم إنسان في معرض خصومة، في معرض خصومة الاثنين مثلا بيشدوا مع بعض كده في الكلام، فقال له زوجتي ليست زانية، زوجتي ليست زانية، هذا كأنه يعرض بمن؟ بزوجة الآخر. ولذلك بعض العلماء يقولون التعريض يقوم مقام الإيش؟ التصريح في ذلك، لأنه هنا لما قال له في معرض خصومة، خصوصا إذا اقترن بها كلام، الكلام مثلا عن الزوجات بتاع كذا، ماذا أخلقها كذا نحو ذلك، فيقول له مثلا الحمد لله زوجتي مش زانية مثلا، كأنه يعرض بمن؟ بزوجة الآخر. ولذلك الأحوط في هذه المسألة في الحقيقة أن الأمر يرجع فيه إلى القاضي، يرجع فيه إلى الإيش؟ القاضي، فينظر القاضي إن اقترن بالحال ما يشير إلى أنه قصد زوجة الآخر بالفعل مثلا في مثل هذه المسألة أو نحوها، فإنه من الممكن أن يقضي القاضي بصراحة الإيش؟ القذف. وإن وجد غير ذلك فلا يكون قذفا، وإن شاء عزره القاضي، يعذره يعقبه عقوبة التعزير، يقول له طب ما أنت ليه بتقول الكلمة دي، ويعزره، مش هيقيم عليه الحد القذف، لكن ممكن يعمل إيش؟ يعزره. نعم. هو الحديث ده ضعيف، الحديث ده ضعيف، بس بالفعل بيستدل بهذه الرواية كثير من العلماء على انه الايش، على ان التعريض يقوم مقام الايش، التصريح. ولذلك في الحقيقة انه الاحوط في مثل هذه المسألة الرجوع الى القاضي، لانه القاضي ينظر في قرائن المسألة، قد يكون بالفعل الرجل الثاني لا يقصد ماذا الايه، قد لا يكون لا يقصد التعريض، لكن إن دلت القرائن أو نحو ذلك على أنه يقصد بها التعريض بزوجة الآخر الذي يشبه التصريح، ففي هذه الحال للقاضي أن يجتهد في هذه المسألة. إذا كان هناك خصومة بين رجلين مثلا، قال الرجل مثل هذه كلمة تعريضا، إذا كان هذه الحالة القاضي ينظر، أو الشخص اللي يحكم في المسألة ينظر في اقتران الأمر، يعني إطلاق التصريح. ما هو في قول هنا أن بيقول اللي رجحه البخاري أن أنه لا يقوم مقام الإيش؟ التصريح، ده ترجيح البخاري، لكن عندنا قول آخر يقول بأن أي تعريض يقوم مقام الإيش؟ التصريح. فأنا بقول أنا بقوله كفتوى، كمسألة يعني ينظر فيها من نظر الإيش؟ القاضي، ينظر فيها من نظر القاضي لاقتران الأحوال. وهذا أيضا قال به بعض العلماء، وهي أنه ينظر في التعريض هذا، هل هذا التعريض قصد به قذف الآخر؟ ما ممكن يقصد هو نفسه، أو يقصد زوجته، أو يقصد أمه، أو نحو ذلك. نعم. في هذه الحالة لا يدعى الزوج أن زوجته زنت، ولكن يريد أن ينزل بالمستشفى أن يثبت ولده له. في هذه الحالة اللي يسمى القذف، لو زهر يريد ينزل بالمستشفى، ولكن لا يدعى أن زوجته زنت. زوج يريد أن يذهب إلى المستشفى، بينه وبين زوجته هذا الأمر، يعني هذا الأمر ليس عند القاضي، خلاص ما فيش حرك، حتى الملاعنة لو لم ترفع إلى القاضي لا يعني يترتب عليها اللعان، يعني حتى القذف إذا لم يرفع عند القاضي لا يترتب عليه اللعان. يعني على سبيل المثال، لو أن زوجا قال لزوجته ما فيه قذف، وبعد شوية كده زي كتير من الجهلة، والعياذ بالله اللي احنا بنشوفهم في الحياة، تلاقيه يشتمها الشتيمة بتاعت الايه؟ قذف، وبعد شوية يضحك هو وهي وخلاص مفيش حد. هل هنا انفسخت العلاقة الزوجية؟ لا، العلاقة الزوجية باقية، لكن هذا إنسان مسيء، هذا إنسان مسيء وسيعاقب يوم القيامة على هذا القذف، على هذا القذف. لكن لو رفع الأمر عند القاضي خلاص بقى، يبقى لابد من حكم في المسألة، لابد من حكم في المسألة. نعم. ولذلك انظر الحديث القادم، قال عن ابن عمر في حديث المتلاعنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين، قال حسابكما على الله، حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. يعني بعد ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة المتلاعنين، كل منهم أصر على قوله، وفي الحقيقة الآن حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مرتين إحداهما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت مقيما عقوبة أو حدا بغير بينة لأقمته على هذه المرأة، أو كما قال، لأن القرائن كلها كانت تدل على أن المرأة زنت وكاذبة، المرأة زنت وكاذبة، لكن نفت وقالت: لا، ما فعلته كذب. ولذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، يعني قد يخفى الأمر علينا لكن لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه يؤخذ منها إشارة أيضا أن الأمر إذا رفع إلى القاضي فللقاضي أن ينظر فيه، لكن ما كان دون القاضي الأمر بقى فيما بينهما وبين الله سبحانه وتعالى. زي أمر الزنا، حتى إنسان زنى، هذا الإنسان في سعة للتوبة إذا لم يرفع الأمر إلى القاضي، أما إذا رفع الأمر إلى القاضي فلا بد من إقامة الإيش؟ الحد، لأن الزنا حق الله سبحانه وتعالى، أو حد الزنا يعني حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، بخلاف القذف. القذف للآدمي فيه حق، القذف للآدمي فيه حق، بمعنى أنه لو أن المقذوف عفى عن القاذف جاز له ذلك، لكن الزنا ما ينفعش الزوج يقول لهم خلاص اسقطوا الدعوة، زي قانون العقوبات المصري مثلا كده، الإجرام الكفري والعياذ بالله. اللي أنا يمكن نسيت حتى قدر الله ما شاء فعل أشير يوم الجمعة اللي فاتت إلى حادثة تدل على هذا الكفر البواح الذي نحكم به. لو حضراتكم تذكرون السنة اللي فاتت حصل أن الجرائد والإعلام تناول حادث، وكان حادث في الإعلام كبير جدا، وهو القبض على مجموعة من الأزواج يزنون مع بعضهم والعياذ بالله، اللي هم سموها قضية تبادل الإيه؟ الأزواج أو الزوجات والعياذ بالله. حضراتكم أنتم طبعا عارفين أكيد القضية انتهت على إيه في الآخر؟ انتهت على ولا شيء، ولا عوقب واحد حتى بكلمة عتاب. لماذا؟ انتوا عارفين القضية اصلا ما وصلتش اصلا المحكمة، القضية انتهت فين؟ في النيابة اصلا، لان المحامين قدموا ما يطعن في قرار النيابة نفسه، اللي هو أن الأمر كان بالتراضي والأطراف كلها تقر ذلك. قالوا لهم: أهو اسألوا أي واحد في اللي انتوا جايبينهم كمتهمين، هل فعلت ذلك برضا ولا بغير رضا؟ الكل قال برضا، فقرار النيابة يعتبر إيه؟ باطل. ليه؟ لأن القانون يعاقب على إذا كان ذلك بغير رضا، أو في حالة غير الرضا، أو في حالة رضا، حالة تانية ممكن مع الرضا بس في عقوبة. إذا كان إيش؟ لا، بكلمش على الأزواج. إذا كان بالرضا بين الزناة ممكن يبقى في عقوبة، بس في حالة هي إيه؟ أن يكون بممارسة الدعارة. فقالوا لهم: إحنا لا بنمارس دعارة ولا بالإيه؟ بالغصب، إحنا أصحاب مع بعض وبالتراضي. فتم الإفراج عنهم جميعا من سراي النيابة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وتلاقي بقى الزند والزفت والأطران لسه بيدافع عن قانون الطاغوت والعياذ بالله، وعايز يقعد هو يفضل طاغوت، هو وابنه وعياله وعيال عياله والأشكال المجرمة دي كلها. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عن ابن عمر في حديث المتلاعنين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: مالي؟ أي الرجل. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، ده طبعا أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها. يعني ماذا؟ قضى بالإيش؟ بالمفارقة. ولذلك إذا رفع القذف إلى عند القاضي بين الزوجين قضى القاضي بماذا؟ بالتفريق. قال مالي الرجل، قال مالي، طب في الصداق بتاعي والمال اللي أنا أنفقته مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، إن كنت أنت صادق فقد أخذت بمالك هذا ما استحللته منها كزوجة، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك، وإن كنت بتكذب عليها هذا أبعد، يعني إن أنت لا حق لك وسيكون عليك العقوبة يوم القيامة بما قلت وفعلت. ثم قال البخاري باب الكحل للحادة. باب الكحل للحادة. الحادة هي المرأة التي يموت لها الميت القريب أو الزوج أو نحو ذلك فتحد عليه. والحداد للمرأة المتزوجة 4 أشهر و10، ولغير المتزوجة 3 أيام. 3 أيام. فهذا هو الحداد، هذا هو الحداد. والمقصود بالحداد أن المرأة تترك الزينة، تترك الخروج من البيت ونحو ذلك، فلا تتزين ولا تلبس يعني الألوان ونحو ذلك. فمن الزينة الكحل، من الزينة الكحل. ولذلك قال البخاري باب الكحل للحادة. قال عن أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فخشوا عليها، فخشوا على عينها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل. يعني المرأة بكت لعلها حتى اشتكت عينها، فوصفوا لها الكحل، فقالوا نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في الكحل. فقال لا تكحل، لا تكحل يعني إيش؟ لا تفعله، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. قال لا تكحل، وهذا يدل على أن ترك الاكتحال من الحداد، وأن الاكتحال ينافي الحداد حتى ولو كان للتداوي، حتى ولو كان للتداوي. طيب تقول أنت أليس الدواء أمر واجب؟ نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكتحال هنا. لماذا؟ لأن الاكتحال أمر مشتمل على دواء وزينة، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول ابحثوا لها عن دواء آخر ليس فيه الإيش؟ الزينة، وليس منع الدواء، وليس منع الدواء. نعم. قال لا تكتحل أو لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها. النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه كذلك يعني فيه إشارة إلى المعاملة بنقيض القصد، بنقيض القصد. يعني دلوقتي جايين تقولوا لي واحدة امرأة بتشتكي عنها عايزين نحط لها كحل، دنتم كنتم في الجاهلية حالكم أسوأ ما يتصور في الحداد. ما هو الحداد في الجاهلية؟ الحداد في الجاهلية كانت المرأة إذا مات عنها زوجها عزلوها عن البيت في خربة أو نحو ذلك، ولا تغتسل ولا تمس الماء حتى يمر حولا كاملا، حتى يمر حولا كاملا، يعني يمر عليها حول كامل سنة كاملة، لا تغتسل لا تمس الماء لا تمتشط، ثم هي معزولة في ركن من أركان البيت هو من شر أركان البيت، أي عشة كده أو اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها في شر أحلاسها أو شر بيتها، أي خربة بجوار البيت تمكث فيها سنة كاملة، ويضع لها الأكل ويشيلوه وهي على هذه الحال، هذا كان الحداد في الجاهلية في كثير من النساء. ثم متى تخرج من هذا الحداد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان حول سنة يعني، فمر كلب رمت ببعرة، مر كلب يعني بعد السنة أول كلب يمر يبقى ده خلاص كده انتهى الحداد بتاعها، رمت ببعرة، رمت ببعرة كناية عن شدة الوسخ الذي امتلأ به جسمها، البعر يعني جسمها عمال ينزل وسخ زي البعير لما يعني يتساقط منه الروث ونحو ذلك. قال: رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10، يعني لا تفعل لا تكتحل حتى ينتهي أو تنتهي مدة الحداد أو الإحداد يعني بالتعبير الأصح. فالإحداد هذا أيضا له علاقة بكتاب الطلاق، نعم له علاقة بكتاب الطلاق، وذلك لأن المرأة إذا مات عنها زوجها فمن الوفاء أن تحد عليه، وعدة الحداد 4 أشهر و10، فالمطلقة لها عدة، وكذلك التي يموت عنها زوجها لها عدة. ومن أحكام عدة الميت عنها زوجها ألا تتزين ونحو ذلك. طيب نقف على كتاب النفقات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين.